أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث، الهوهوية وهو الحمل. الهوهوية اسم مركب من هو هو، وتعني أن هذا هو ذاك، فإذا قيل الإنسان حيوان نابض كان معنى ذلك، عليكم السلام، كان معنى ذلك أن الإنسان الذي وقع موضوعا هو حيوان ناطق الواقع محمولا. فالإنسان هو أصلا، فالهوهوية مصدر جعلي مأخوذ من هو هو، وهو الأولى إشارة إلى الموضوع، وهو الثانية إشارة إلى محمول، باعتبار أن القضية الحملية قضية مركبة من عقدين. العقد الأول يسمى بعقد الوضع، والعقد الثاني يسمى بعقد الحمل. المراد من عقد الوضع هو إشارة إلى الموضوع، والمراد من عقد الحمل إشارة إلى المحمول. وهذا معنى قول المناطقة وقول أهل الأصول، من أن القضية تشتمل على عقدين، أحدهما عقد الوضع والآخر عقد الحمل. فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق، قيل هو الإنسان هو حيوان ناطق، فهو إشارة إلى عقد الوضع، وهو إشارة إلى عقد الحمل، إشارة إلى الموضوع وإشارة إلى المحمول. وهذه الإشارة بمعنى الاتحاد، بمعنى أن هناك اتحادا ما بينه بين الموضوع والمحمول. فالهوهوية هي فالهوهوية اتحاد المختلفين بوجه ما، اتحاد المختلفين بوجه ما. لا يصح أن نقول اتحاد غير المختلفين، لأن الماهيتين إذا لم يكن بينهما أدنى اختلاف ولا أقل مرتبة من الاختلاف لا يصح اتحادهما. فالاتحاد يعني لا بد أن نفترض أن هناك اثنينية، هذه الاثنينية اتحدتا، فكان هو أي الموضوع هو أي المحمول. ولهذا الهوهوية تعني اتحاد المختلفين بوجهين. وبعبارة أوضح، لك أن تقول أن مصطلح الهوهوية يراد به الاتحاد في جهة ما مع الاختلاف من جهة ما، فهناك اتحاد ما وهناك اختلاف ما. وإذا جئنا إلى الاتحاد الما والاختلاف الما، كان هذا هو معنى الحمل، لأن الحمل الذي قرأناه في المنطق ليس الحمل إلا بمعنى الاتحاد من جهة ما والاختلاف من جهة ما. بناء على ذلك يكون الهوهوية هو عين معنى الحمل، ولهذا الهوهوية معنى الحمل. إذا كان الهوهوية تعني الاتحاد من جهة ما، إذا لا بد من فرض وحدة. هذه الوحدة التي يجب فرضها. نعم عفوا، اذا كان الهوهويات اذا كانت الهوه اذا كان الهوهويات تعني فرض جهة اتحاد، لنا ان نقول ان من عوارض الوحدة هي الهوهوية، وبما ان الغيرية تعني المباينة والتعدد، لان المباينة لا تتحقق الا من خلال تعدد، بدون تعدد لا تكون هناك مباينة. اذا لما كانت الغيرية تعني المباينة بين امرين، والمباينة بين امرين معناها وجود تعدد، امكن لنا ان نقول ان من عوارض الكثرة الغيرية ومن عوارض الوحدة الهوهوية. فالوحدة من عوارضها الهوهوية الاتحاد، ومن عوارض الكثرة الغيرية. فالوحدة من عوارضها الهوهوية والكثرة من عوارضها الغيرية، لأنه لا يصح فرض غيرية بدون كثرة، ولا يصح فرض هوهوية بدون اتحاد ووحدة. اتضح إذن معنى الهوهوية، ويمكن إجمال القول بأن الهوهوية هي الحامل. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا إنما تكون الهوهوية هي الحامل إذا فسرت الهوهوية بمعنى مطلق الاتحاد، مطلق الاتحاد لا خصوص الاتحاد في نقطة ما، بمعنى لأن هناك كلاما وقع بينهم أن الهوهوية هل هي مطلق الاتحاد، سواء كان الاتحاد في المفهوم، كان الاتحاد في الذات، كان الاتحاد في الوجود، هذا معنى مطلق الاتحاد. هنا إذا فسرت الماء، إذا فسر الهوهوية معنى الهوهوية بمطلق الاتحاد من جهة ما، كان معنى ذلك أنها هي الحمل، فيكون معنى الهوهوية هو معنى الحمل. أما إذا فسرنا الهوهوية كمصطلح بأنه خصوص الاتحاد في الوجود، إذا كان بين الموضوع والمحمول اتحادا وجوديا قيل هو هذا هو ذاك، بينما إذا كان الاتحاد فقط في المفهوم فهذا لا يطلق عليه هوهوية، وإن أطلق عليه أنه حمل. هنا إذا فسرت الهوهوية بأنها الاتحاد في خصوص الوجود، هنا لا يكون الهوهوية يعني الحامل، لأنه قد يكون هناك اتحادا في الوجود لكنه لا يطلق عليه قد يكون هناك اتحاد في خصوص الوجود، بينما الحمل هو مطلق الاتحاد في جهة ما أو من جهة ما. إذن نقول إنما تكون الهوهوية هي الحمل فيما إذا فسرت الهوهوية بمطلق الاتحاد، هنا يكون معناها هو معنى الحمل، بينما إذا قيل الهوهوية هو الاتحاد الوجودي فقط، هنا لا يكون معناها هو نفس معنى الحمل، لأنه قد يكون الاتحاد ليس في الوجود إنما هو في المفهوم، كالاتحاد بين الإنسان وال كالاتحاد ماكو اتحاد الإنسان كالاتحاد بين الإنسان والحيوان الناطق. قال من عوارض الوحدة الهوهوية كما أن من عوارض الكثرة الغيرية، لأن الكثرة تعني التعدد ولا يصدق التعدد إلا من خلال الغيرية. ثم الهوهوية، الهوهوية يعني هو الموضوع هو المحمول. قال هي الاتحاد في جهة ما مع الاختلاف من جهة ما، وهذا هو الحمد، لأنه ليس الحمد إلا الاتحاد في جهة ما والاختلاف من جهة ما. فإذا قل الإنسان حيوان ناطق، كان الاتحاد بينهما في المفهوم، بمعنى أن مفهوم الإنسان عين مفهوم الحيوان ناطق، والاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل. ولازمه صحة الحمل في كل مختلفين بينهما اتحاد ما. هنا لا بد أن يعلم أن الحمل تارة يراد به الهوهوية، أو قل تارة يراد من الاتحاد، عفوا من الحمل، تارة يراد من الحمل هو نفس الهوهوية، وأخرى يراد من الحمل ما هو رافع للغوية الحمل. مثلا حتى أوضح الفكرة، إذا جئنا وقلنا الإنسان ناطق، هنا متى يصدق الحمل ومتى تصدق الهوهوية بين الموضوع والمحمول، بحيث يكون الموضوع هو المحمول. يصدق الحمل إذا وجد الاتحاد بين الموضوع والمحمول، إذا وجد اتحاد بين الموضوع والمحمول، الاتحاد من جهة ما، وهنا يوجد اتحاد، يوجد اتحاد في قضية الإنسان، في قضية الإنسان ناطق. ما هو الاتحاد؟ بأن يكون الموضوع مصداق من مصادق المحمول، أن الإنسان مصداق من مصادق المحمول، أو بعبارة أخرى قل ما يصدق عليه، ما يصدق عليه الموضوع ينطبق عليه المفهوم، ما يصدق عليه الإنسان كزيد، زيد يصدق عليه الإنسان، ينطبق عليه مفهوم ناطق. إذن يوجد هنا اتحاد، ولو اتحاد في الوجود. هنا يقال شرط الاتحاد متحقق، كما أن شرط المغايرة والاختلاف أيضا متحقق، إذ فرق بين مفهوم الإنسان ومفهوم الناطق. هنا تحقق شرط الحمل وهو الاتحاد، لم يتحقق شرط الحمل، تحقق نفس الحمل. لا نقول تحقق شرط الحمل، تحقق نفس الحمل، لأن الحمل يعني الاتحاد. بينما متى يكون الحمل صحيحا؟ الحمل تحقق هنا، متى يكون الحمل صحيحا؟ ما معنى صحة الحمل؟ صحة الحمل بمعنى أن لا يكون ذلك الحمل لغويا. هنا نقول لكي يصح الحمل لا بد من فرض فائدة. مثلا إذا قلنا الإنسان إنسان، إذا قلنا الإنسان إنسان، هنا يوجد اتحاد بين الموضوع والمحمول، لأن الموضوع هو عين المحمول. لكن قد يقول الشيخ المضفر كما قال في منطقه أن هذا الحمل غير صحيح. لماذا؟ لأن الشيء لا يحمل على نفسه. نقول هنا ما هو مرادك من أن الحمل غير صحيح؟ إذا كان مرادك من أن الحمل ليس بصحيح بمعنى أن الاتحاد غير متحقق، هذا خلاف الوجدان، لأن هنا يوجد اتحاد في قولنا الإنسان إنسان. لكن مراد الشيخ المضفر كما في قرائنه في الكتاب يقول هذا الحمل غير صحيح، إذ لا معنى لأن يحمل الشيء على نفسه. لعل مراد الشيخ المضفر، وإن كان ليس هذا هو مراده، بل نقول إنه قد يقال إن المراد من صحة الحمد بمعنى عدم فائدة الحمد، إذ إثبات الشيء نفي تحصين للحاصل، فما هي الثمرة فيكون الحمل حملا لغويا. إذن هنا إذا قيل أن المحمول لا يحمل على نفسه، بحيث إذا حمل الإنسان على نفسه وقيل الإنسان إنسان لا يكون الحمل حملا صحيحا، هنا لا يكون الحمل حملا صحيحا ليس بمعنى أن الحمل لم يتحقق، بمعنى الهوهوية لم تتحقق، بمعنى الاتحاد من جهة ما لم تتحقق، فإن الاتحاد هنا متحقق، لأن الاتحاد لا يعني إلا أن يكون الموضوع هو المحمول، وهنا الموضوع هو المحمول، الإنسان هو الإنسان. نعم قد يقال أن هذا الحمل ليس صحيحا، ليس بمعنى أن الحمل لم يقع، بمعنى أن هذا الحمل يكون لغوان. إذن فرقوا بين صحة الحمل في موردين، تارة إذا قيل صحة الحمل هل المراد من صحة الحمل بمعنى أن الحمل الذي يعني الهوهوية والاتحاد تحقق أم لا، من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قيل زيد عمر، زيد عمر، هنا قد يقال أصل الحمل يتحقق لعدم وجود الهوهوية والاتحاد، وليس الحمل إلا بمعنى الهوهوية والاتحاد. فإذا قيل زيد عمر هنا لا يوجد حامل، فإذا قيل الحمل هنا غير صحيح ليس بمعنى أن الحمل وقع لكنه لا فائدة منه، لا أصل الحمل والاتحاد والهوهوية لم يتحقق في قولنا زيد عمر. أو إذا قيل الإنسان فرس، الإنسان فرس، هنا أيضا أصل الحمل لم يتحقق لعدم تحقق الهوهوية والاتحاد الذي يعني الحمل، لكن الإنسان إنسان، هنا يوجد اتحاد غايته قد يقال أنه لا ليس بصحيح بمعنى يكون لغوان. فهنا العلامة عندما قال الهوهوية هي الاتحاد في جهة ما مع الاختلاف من جهة ما، وهذا هو الحمل، الاتحاد هو الحمل، ولازمه صحة الحمل. هنا صحة الحمل ليس بمعنى وقوع الحمل أو عدم وقوع، صحة الحمل بمعنى عدم لغوية الحمل في كل مختلفين بينهما اتحاد ما، في كل مختلفين، هذه العبارة لاحظ مختلفين، كل مختلفين بينهما اتحاد ما، هذه ضعها بين قوسين هي الحمل وهي الهوهوية، لأننا قلنا أن الهوهوية هي اتحاد المختلفين بوجه، عندما يقول كل مختلفين بينهما اتحاد ما، هذه معنى الهوهوية ومعنى الحمل. فإذا قرأناها نقرأها هكذا بهكذا طريقة، ولازمه صحة الحمل في كل هوية هوهوية وحمل، فيكون صحة الحمل بمعنى، هنا كلمة صحة الحمل بمعنى عدم لغوية الحمل، في كل مختلفين بينهما اتحاد ما. هنا قد يقال إذا قيل زيد عمر، هنا هل أن أصل الحمل لم يتحقق أو أن الحمل تحقق لكنه ليس مفيدا؟ نحن قلنا على وجه قد يقال أن قولنا زيد عمر أصل الحمل لم يتحقق لعدم الاتحاد، ولكن من قال أنه لا يتحقق الاتحاد؟ فإنه قال أن الحمل يعني الهوهوية، والهوهوية ماذا تعني؟ تعني اتحاد المختلفين اتحادا ما. هنا يوجد اختلاف، اختلاف بين زيد وبين عمرو في العوارض المشخصة، إذ كل واحد منهما يفترق ويختلف عن الآخر في العوارض المشخصة له والتي تخصه. إذا هنا يوجد اختلاف، كما أنه يوجد اتحاد إذ يتحدان في الإنسانية. كذلك إذا قيل الإنسان فرس، هنا يوجد اختلاف واضح من خلال الجزء المختار. أيضا يوجد اتحاد في الحيوانية. إذا قيل أن الحمل هو الاتحاد، هو الحمل يتحقق بين كل مختلفين بينهما اتحاد ما، هذا المعنى ينطبق على قولنا زيد عمر والإنسان فرس، فإنه تحقق بين مختلفين بينهما اتحاد ما. طب لم يعين نوع ذلك الاتحاد، وبناء على ذلك يدخل التماثل والتجانس والتشابه والتساوي، بمعنى آخر يدخل الواحد غير الحقيقي الذي تقدم فيه في الحمل. نعم، لا غير صحيح، بمعنى غير واقع. نعم، بناء على ذلك يكون كل شيء يصح حمله على كل شيء، حتى يصح أن نقول الإنسان حجر. الإنسان حجر لأنهما يتحدان أين؟ يتحدان في الجسمية، في مقولة من المقولات. إذن بناء على ذلك هنا إذا قال العلامة ولازمه صحة الحمل في كل مختلفين بينهما اتحاد ما، لزم من ذلك صحة الحمل. صحة الحمل بمعنى وقوع الحمل، وقوع الاتحاد، تحقق الهوهوية في قولنا زيد عمرو، وهنا اتحاد بمعنى أن زيدا في مرتبة الإنسانية هو عمرو، والإنسان في مرتبة الحيوانية هو الفرس، وهكذا. يقول العلماء هذا الكلام صحيح. نعم، هنا يوجد حمل، ولكنه تعورف أن الاتحاد كل مختلفين بوجه ما، هذا الاتحاد خص فقط بموردين من باب التعارف، وإلا كلامكم صحيح. ولهذا قال ولازمه صحة الحمل في كل مختلفين بينهما اتحاد ما، فيشمل قولنا زيد عمر والإنسان فرس. لكن التعارف، دفع هذا الكلام، لكن التعارف يعني تعارف أهل الاصطلاح وأهل المعقول، خص إطلاق الحمل بمعنى الاتحاد على موردين من الاتحاد بعد الاختلاف. وإلا ما قلتمون نعم كل شيء سوف يكون محمولا على كل شيء لتحقق الاتحاد ما بينهما. كفتم للعبارة إذا ما لا تفيدنا، لكن التعارف هو لدفع ما قلنا. قال أحدهما وثانيهما يشير إلى ما تقدم في علم المنطق من الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، فإن الحمل الذاتي الأولي أن يكون موطن الاتحاد هو في المفهوم، والاختلاف بالتغاير سواء كان بالمصداق، المهم أن هناك اتحادا مفهوميا والاختلاف والتغاير ولو كان أمرا اعتباريا، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، كان معنى الإنسان ومفهومه هو معنى ومفهوم الحيوان الناطق، والاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل بأن يكون الإنسان مجمل وحيوان ناطق مفصل. والحمل الثاني هو الحمل الشائع صناعي، وهو أن يكون موطن الاختلاف في المفهوم والاتحاد في الوجود، كقولنا الإنسان ناطق، وهذا معنى تكرر في علم المنطق وكررنا نحن في عدة مواطن كمباحث الوجود الذهني ومباحث المرحلة الأولى. قال: لكن التعارف خص إطلاق الحمل على موردين من الاتحاد بعد الاختلاف، أحدهما أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما وماهيته ويختلف بنوع من الاعتبار كالاختلاف، هنا الاعتبار بنحو من الاعتبار العقلي، العقل يفرض أن هناك تغايرا بين الموضوع والمحمول، كأن يفرض العقل اختلافا بنحو الإجمال والتفصيل في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن الحد وهو حيوان ناطق، عين المحدود، المحدود هو الإنسان، مفهوما ماهية، ماهية الإنسان عين ماهية حيوان ناطق، وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل، وكالاختلاف بفرض انسلاب الشيء عن نفسه فتغاير نفسه نفسه ثم يحمل على نفسه لدفع توهم المغايرة فيقال الإنسان إنسانون. هنا الإنسان إنسانون حمل صحيح، لماذا؟ لوجود الاتحاد، لأن هناك اتحاد بين الإنسان بين الموضوع والمحمول، والمحمول هو عينه الموضوع مفهوما وماهية، ما يفهم من الإنسان هو عين ما يفهم من الإنسان الواقع محمولا. قد يقال نعم ما ذكره الشيخ المضفر، وإن كان الشيخ المضفر هناك عبر أساسا هذا الحمل غير واقع غير متحقق، لكن قد يقال هذا الحمل لا يفيد، لا يفيد، لكنه يقول العلامة لا، هناك فائدة، هناك فائدة، وهي قد يتوهم المتوهم أن الإنسان ليس إنسانا، فهنا نحن نؤكد المعنى ونقول وندفع ونسلب ذلك التوهم، نقول الإنسان إنسان. أنا هذا المعنى أذكرني ذكرته في إحدى الحصص وقررته بهذه الفكرة، كما يأتي الأستاذ إلى الطلاب ويقول لهم غدا امتحان، فيأتي ويقول الأستاذ للطلاب الامتحان امتحان، لا تتوقع أن الامتحان ليس امتحانا، الامتحان امتحان، بعبارة العام يعني ما في يا أمة ارحميني، الامتحان امتحان، نظير عندما يقول السيد الإمام زنج زنج، يعني الحرب حرب، اللي يريد يروح الحرب لا يتوقع أنه راح يتسلم، الحرب حرب. إذن هناك فائدة من مثل هذا الحمل، وهي لدفع توهم أن المحمول لا يثبت للموضوع. وجيب وجيب قال لاحظ: وكالاختلاف بفرض انسلاب الشيء عن نفسه. في الحقيقة هنا قد يقال هذا الاختلاف بفرض انسلاب الشيء عن نفسه، هذا في الحقيقة مصحح الحمل، مصحح الحمل بمعنى ما كان رافعا للهوية الحمل، ونحن نشترط في الحمل ماذا؟ تحقق المغايرة والاختلاف، فرض انسلاب الشيء عن نفسه فتغاير نفسه نفسه ثم يحمل على نفسه لدفع توهم المغايرة، كل هذا الكلام حتى ماذا يكون الحمل حملا صحيحا بمعنى ليس لغوا، فيقال الإنسان إنسان. إذن أين المغايرة؟ هذه المغايرة إنما من أجل تصحيح الحمل بمعنى رفع لهوية الحمل بحيث يكون الحمل ذا فائدة، لكن الاختلاف أين؟ المفروض أن يقال توهم المغايرة هذا من أجل رفع لهوية الحمل، لكن المغايرة بين الموضوع والمحمول قلنا يكفي فيها اعتبار العقل. يكفي أن العقل يلحظ الإنسان تارة ويضعه موضوعا، ويلحظ الإنسان مرة أخرى ويضعه محمولا، فنقول يكفي الافتراق بينهما بأن أحدهما وقع موضوعا والآخر وقع محمولا. وفرق بين ما يقع موضوعا ويقع محمولا، فإن الذي يقع موضوعا يكون بمعنى المحكوم عليه، والواقع محمولا يكون بمعنى المحكوم به. وكم هناك فرق بين المحكوم عليه والمحكوم به. إذن الاختلاف يكون أدق فيما إذا فرضنا أن الاختلاف في قولنا الإنسان إنسان يكون بالاعتبار العقلي، بمعنى أن العقل يعتبر الإنسان تارة موضوعا ويعتبره مرة أخرى محمولا، وهذا يكفي لتصحيح الحامل وتحقق المغايرة بينهما. ويسمى هذا الحمل بالحمل الذاتي الأولي. هنا تعليق ذكره الشيخ المظفر: سمي ذاتيا لكون المحمول فيه ذاتيا للموضوع، وأوليا لأنه من الضروريات الأولية التي لا يتوقف التصديق بها على أزيد من تصور الموضوع والمحمول. وثانيهما يعني مورد الاتحاد بعد الاختلاف أن يختلف أمران مفهوما ويتحدا وجودا، وهذا هو الحمل الشائع الصناعي، كقولنا الإنسان ضاحك وزيد قائم. فهنا لا يوجد اتحاد في المفهوم، فإن مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، ومفهوم زيد غير مفهوم قائم، ولكن ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه مفهوم الضاحك. ويسمى هذا الحمل بالحمل الشائع الصناعي. الفصل الرابع: تقسيمات الحمل، عفوا تقسيمات للحمل الشائع. هنا العلامة يستعرض ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول: تقسيم الحمل إلى حمل مواطاة وحمل اشتقاق. والتقسيم الثاني: تقسيم الحمل إلى حمل بتي وغير بتي. التقسيم الثالث: تقسيم الحمل إلى بسيط ومركب. أما حمل المواطاة والاشتقاق فتقدم في علم المنطق، منطق الشيخ المظفر، وذلك أن المحمول تارة يحمل على الموضوع بدون مؤونة زائدة، كما إذا قلنا الإنسان ناطق، هنا حمل الناطق على الإنسان بدون اعتبار أمر زائد. هذا النحو من الحمل يسمى حمل المواطاة. بينما حمل الاشتقاق أن يحمل المحمول على الموضوع باعتبار أمر زائد، كما في قولنا إذا قلت الإنسان نطق، هنا الحمل ليس صحيحا لأن الإنسان ليس نطق، أو الإنسان كتابة، أو الإنسان عدل بدل أن تقول عادل. إذا قلت الإنسان نطق هنا لكي يصح الحمل ويقع الحمل لا بد من اعتبار أمر زائد، إما أن تضيف كلمة ذو فيقال الإنسان ذو نطق يعني صاحب نطق، أو أنه يشتق من المصدر اسم الفاعل فيقال الإنسان ناطق. إذن الإنسان نطق هذا يعبر عنه بحمل الاشتقاق، التفت لأنه كثيرا من دارسي المنطق يشتبه. الإنسان نطق هو حمل الاشتقاق، أو الإنسان ذو نطق هو حمل الاشتقاق؟ لا، الإنسان نطق هو حمل الاشتقاق، أما الإنسان ذو نطق هذا حمل مواطاة. لماذا؟ لأن الإنسان ذو نطق لا يحتاج إلى اعتبار أمر. إذا قلت الإنسان ذو نطق هنا لا نحتاج إلى أن نضيف كلمة ذو، ولا نحتاج إلى أن نستقى من النطق اسم الفاعل وهو ناطق. نقول الإنسان ذو نطق بدون اعتبار أمر زائد. إذن ليس الإنسان ذو نطق هو حمل اتفاق، هذا حمل مواطاة، لأن الضابطة في حمل المواطاة هو عدم اعتبار أمر زائد. نعم، وإذا قلت الإنسان ذو نطق هنا لا نحتاج إلى اعتبار أمر زائد. هل نحتاج إلى أن نضيف ذو فنقول الإنسان ذو نطق، أو نستحق فيقال الإنسان ذو ناطق؟ لا نحتاج إلى ذلك. حمل الاشتقاق هو الإنسان نطقان، هذا هو حمل الاشتقاق، لأنه هو الذي يحتاج إلى اعتبار أمر زائد. إذا اتضح حمل المواطاة والاشتقاق، هنا نسأل حمل المواطاة والاشتقاق كلا القسمين مجموعا يندرجان تحت الحمل الشائع أو الحمل الأول؟ حمل الاشتقاق وحمل المواطاة لا يندرجان إلا تحت الحمل الشائع الثنائي. لماذا؟ لأن الحمل الذاتي الأولي دائما هو حمل مواطاة. دائما الحمل الذاتي الأولي لا يكون إلا حملا بنحو الحمل المواطاة، بنحو حمل المواطاة. أما الاشتقاق والمواطاة هو الذي يأتي في مورد الحمل الشائع الصناعي. ولهذا العلامة قال تقسيمات للحمل الشائع. قال وينقسم الحمل الشائع إلى حمل وهو أن يحمل المحمول على الموضوع بلا اعتبار أمر زائد، نحو الإنسان ضاحك. لاحظ هنا مثل على حمل شائع، الإنسان ضاحك أيضا هو حمل شائع، فيقال الإنسان ضاحك حمل شائع مواطاة. ويسمى أيضا حمل المواطاة. وحمل لي هو، وهو أن يتوقف اتحاد المحمول مع الموضوع على اعتبار أمر زائد كتقدير لي إضافة ذو، أو الاشتقاق كزيد عدل، فيقال زيد ذو عدل، أو يستق من المصدر اسم الفاعل فيقال عادل. وينقسم أيضا إلى بتي وغير بتي وغير بتي. هنا تقسيم الحمل إلى بتي وإلى غير بتي بلحاظ عقد الوضع وهو الموضوع، ذات الموضوع، لأنه سوف يأتي تقسيم الحمل إلى بسيط ومركب. تقسيمه إلى بسيط وإلى تقسيمه إلى بسيط ومركب على أساس المحمول عقد الحمل. ما معنى الحمل البتي وما معنى الحمل غير البتي؟ نلحظ الموضوع. إذا كانت أفراد الموضوع متحققة في نفس الأمر والواقع بحيث يصدق عليها الموضوع، هذه الأفراد في نفس الأمر والواقع، قيل هذا الحمل حملا بتيا. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الإنسان ضاحك. هنا لو جئنا إلى الموضوع وهو الإنسان، نجد أن للأفراد تحقق في نفس الأمر والواقع بحيث ينطبق عليها الموضوع، هنا يقال الحمل حمل بتي. أما إذا كان الموضوع أفراده ليس لها تحقق في نفس الأمر والواقع، قيل الحمل حملا غير بتي. من قبيل إذا قيل المعدوم المطلق محال، من الواضح أن أفراد المعدوم المطلق يستحيل تحققها في نفس الأمر وإلا لو كانت متحققة لم يكن المعدوم المطلق محال. المعدوم المطلق محال قضية حملية، نوع الحمل فيها حمل غير بتي، لأن الموضوع ليس لأفراده تحقق في نفس الأمر والواقع. ولهذا حمول ليس الحم فقط يقسم إلى بثي وغير بثي، حتى القضايا يقال عندنا قضايا بثية وقضايا غير بثية بنفس المعنى، وهذا مهم بحث القضايا وتقسيمها إلى بثية وغير بثية. راجعوا شرح المنظومة للشهيد المطهري، هناك يطرح بحث القضايا البثية وغير البثية ويرفع جملة من الإشكالات، جملة من الإشكالات يرفعها بتقسيم القضايا إلى بثية وغير بثية. ثم بس أجيب عن ذلك. وينقسم أيضا إلى بثي وغير بثي، والبثي ما كانت لموضوعه لاحظ ما كانت. هنا بعضهم يبين هذا المطلب يقول إذا قيل الإنسان ضاحك، هنا الإنسان أفراده متحققة بالفعل، فهذا يكون الحمل حملا بثيا. لا، ليس المراد من الحمل البثي بمعنى أن الأفراد لها تحقق بالفعل والواقع خارجا، المراد من تحقق الأفراد تحققها في نفس الأمر والواقع، وإن لم تكن الآن هي متحققة. ما كانت لموضوعه أفراد، هنا ما كانت بمعنى الإمكان العام، يعني أفراده لها تحقق في نفس الأمر والواقع، وليس معنى ذلك كما سمعناه من بعضهم أنه بمعنى أنه الآن هي أفراده متحققة، لا، وإن لم تكن أفراده متحققة، المهم أنه لا يستحيل تحقق أفراده. قال ما كانت لموضوعه أفراد محققة يصدق عليها عنوانه، كالإنسان ضاحك والكاتب متحرك الأصابع. هنا أفراد الكاتب، لاحظوا أن لم يكن الآن يوجد فرد متحرك الأصابع. وغير البثي ما كانت لموضوعه أفراد مقدرة غير محققة، يعني ليس لها تحقق في نفس الأمر والواقع. فقولنا كل معدوم مطلق فإنه لا يخبر عنه، أساسا في نفس الأمر والواقع لا يوجد فرد للمعدوم المطلق، وإلا لو وجد سواء كان في الذهن أو في الخارج أيضا هو محال. وكل اجتماع النقيضين محال. هنا إذا جئنا إلى الحمل البثي وغير البثي فهذا يختص أيضا بالحمل الشائع ولا يشمل الحمل الأولي. وينقسم أيضا إلى بسيط ومركب، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. تقدم الفرق بين الهليات البسيطة والهليات المركبة، ما يجاب به عن وجود الشيء فيقال أنه سؤال بنحو الهلية أو جواب عن الهلية البسيطة، أما ما يجاب به عن ثبوت شيء لشيء فيقال هذا جواب بنحو عن الهلية المركبة، لأنك تارة تسأل عن أصل وجود الشيء فتقول هل الإنسان موجود فتجيب الإنسان موجود، هذا جواب بنحو الهلية البسيطة. هذا الحمل يسمى بالحمل البسيط. أما إذا قلت هل الإنسان الذي ثبت أنه موجود قائم، فإذا قلت الإنسان قائم هنا يقال هذا جواب عن ثبوت شيء لشيء بنحو الهلية المركبة، فهذا هو المسمى بالحمل المركب. قال وينقسم أيضا إلى بسيط ومركب، يسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. والهلية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع، فقولنا لاحظ الإنسان موجود، بخلاف المركبة ما كان المحمول فيها أثرا من آثار وجود موضوع كقولنا الإنسان ضاحك، فإن هنا ضاحك ليس هو وجود الموضوع، ليس هو وجود الموضوع، بل أثر من آثار وجود الموضوع. أثر الضاحك أثر من آثار وجود الإنسان. هنا الحمل البسيط والمركب هل يختص بالحمل الشائع أم لا يختص ولا يجري في الحمل الأولي، أو أنه لا يكون مطلقا بالنسبة إلى الحمل الأولي والحمل الشائع؟ نعم، الوجود موجود. لا، الوجود وجود، يكون هذا حمل اشتقاق. الموجود موجود، نعم هذا حمل بسيط، هو حمل. نعم، قبل أن أديب ثم ألتقي معك. هنا إذا جئنا إلى الحمل البسيط والمركب، هنا الحمل البسيط والمركب من الحمل الشائع ولا يجري في الحمل الأولي. لماذا؟ لأن المحمول في الحمل الأولي ليس هو وجود الموضوع، ليس هو وجود موضوع. إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل أولي. الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل أولي. وهنا نجد أن المحمول ليس هو وجود الموضوع، بل المحمول هو مفهوم الموضوع وليس وجود الموضوع. فرق بين قولنا الإنسان موجود والإنسان حيوان ناطق. أيضا الإنسان حيوان ناطق، المحمول وهو حيوان ناطق ليس أثر من آثار وجود الإنسان. لا يمكن أن يقال حيوان ناطق من آثار وجود، بل هو عينه مفهوم الإنسان. إذن المحمول في الحمل الأولي ليس هو وجود الموضوع وليس هو أثر من آثار وجود الموضوع. ولهذا نقول الحمل الأولي لا يرد فيه التقسيم إلى أنه بسيط ومركب، ولهذا تقسيم الحمل إلى بسيط وإلى مركب فقط يجري في الحمل الشائع. بناء على ذلك عرفنا أن هذه التقسيمات كلها للحمل الشائع، إلا أننا قد نقول إذا رجعنا إلى تقسيم الحمل إلى البتي وغير البتي، نقول ما هو البتي؟ البتي هو بمعنى أن يكون الموضوع له أفراد محققة. هذا المعنى ينطبق على ماذا؟ على الحمل الأول، ينطبق على الحمل. إذا قلنا الإنسان حيوان، هنا الموضوع وهو الإنسان أليست له أفراد محققة؟ له أفراد محققة. فلنا أن نسمي هذا حمل بثي أولي، حمل أولي ذاتي بثي. إذن الحمل البثي وغير البثي لا نستطيع القول أن هذا تقسيم يختص به الحمل الشائع الصناعي، بل قد يجري في الحمل في موارد الحمل الذاتي الأولي. نظير إذا قلنا أيضا المعدوم المطلق، المعدوم المطلق معدوم مطلق، هذا حمل حمل أولي، لأن معدوم مطلق هو عين معدوم مطلق، وأيضا الموضوع ليست له أفراد محققة في نفس الأمر والواقع، فيكون حمل أولي ذاتي غير بتي. إذن الحمل البتي وغير البتي لا يختص به الحمل الشائع، بل قد يجري في الحمل الذاتي الأولي. بناء على ذلك لا معنى لأن تكون هذه التقسيمات تقسيمات للحمل الشائع. نعم، حمل المواطاة والاشتقاق من تقسيمات الحمل الشائع. الحمل البسيط والمركب يكون من الحمل شائع ولكن البثي وغير البثي لا يختص به حمله شائع. فبناء على ذلك لا يصح أن يقال تقسيمات للحملة شائعة. ولهذا العلامة هناك في نهاية الحكمة لم يأتي بهذا العنوان، قال تقسيمات للحمل لم يخصصه بالحملة شائعة. نعم مكتوب عندكم يا المحشي؟ لا من المفصل أصلا. هنا البداية شيخنا خصوصا هذه النسخة التي عندي لم يأتي أحد يأتي بزيادة أو تحشية عليها إلا أنه يعنون أنه هذا من المحشي. البداية طبعت بما هي بنفس ما كتبه به العلامة. تقسيمات للحمل الشائع يعني ما فهمت. نعم تقسيمات للحمل الشائع، نقول هذه التقسيمات ليست مختصة بها الحمل الشائع، يجري فيها الحمل الأول أيضا. لا شيخنا، كل ما هو مدون الآن في البداية وغير مشار إلى أنه من غيره يكون للعلامة أساسا، خصوصا البداية والنهاية. العلامة الطباطبائي لم يسمح بإضافة أي شيء عليها كما استفدنا من أستاذنا فيه كمان في درس النهاية، يقول لم يسمح بأي أحد من تلامذته أو من غير تلامذته أن يعلق أو يكتب أو يحذف أو يصحح إذا كان وجد غلط مطبعي أو وجد خطأ أن يصحح ما في الكتابين إلا لتلميذ واحد وهو شيخ الجواد آمري، فقط هو الذي سمح له. مع ذلك وجد خطأ يقال في نهاية الحكمة، شيخ الجوادي لم يسمح بتعديله، قال اكتب في الحاشية ويشار إلى أنه مني هذا التصحيح، تبقى النهاية على حالها. خب، وبذلك يندفع في الفرق بين الهليات البسيطة والمركبة ما استشكل على قاعدة فرعية. قاعدة الفرعية تقدم الإشكال في بيان الإشكال والجواب، وهي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، التي عبرنا عنها بالعكس ثم النقش. إذا قلنا الإنسان موجود هنا، متى يحمل المحمول على الموضوع؟ بعد ثبوت، فأيضا يثبت الوجود للإنسان، وثبوت الوجود للإنسان يقتضي ثبوت ذلك الثبوت، وهكذا فيلزم بيناه بشكل مفصل في محله وأجوبته المتعددة، بأن ثبوت الوجود للإنسان مثلا في قولنا الإنسان موجود فرع ثبوت الإنسان قبله، يعني قبل حمل المحمول عليه، فله وجود أي فله أي فللإنسان وجود قبل ثبوت الوجود الذي وقع محمولا له للإنسان، وتجري فيه قاعدة الفرعية وهلم جر فيتسلسل. وهذا المطلب أيضا ذكره الشيخ المظفر في الجزء الثالث. وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية إنما تجري في الهليات المركبة، أي في ثبوت شيء لشيء، ومفاد الهلية البسيطة ثبوت شيء لا ثبوت شيء لشيء، ليس ثبوت شيء لصفة، ثبوت صفة لشيء عفوا، فلا تجري فيها القاعدة. وهناك أجوبة متعددة، وهو استبدال الفرعية بالاستلزام كما تقدم وما شابه ذلك، أو تخصيص القاعدة كما عن الإمام الرازي. تم الكلام في هذا الفصل، يأتي الفصل الخامس، والحمد لله رب العالمين.